كتاب البيوع من كتاب الترمذي. انتهينا نحن من كلام على بيع الحاضر للباد، صحيح؟ نبتدئ اليوم إن شاء الله بالكلام على المحاقلة والمزابنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة وعن المزابنة. حق وأن هذه مسألة من الأهمية بمكان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، وقتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، ليس في الكتب الستة قتيبة إلا قتيبة. قال حدثنا يعقوب، ويعقوب هنا هو يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وهو من الثقات. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي، طبعا هذه السيرة معروفة، سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح ذكوان، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث رواه مسلم. وأبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقلة أتى بالتعريف هنا الآن، والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمحاقلة هو بيع الزرع بالحنطة، طبعا لها تعريفات ثلاثة عند العلماء كما سنبين. والمزابنة من الزبن الدفع، بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني النهي عن ذلك. قال كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة، طبعا كرهوا هنا بمعنى ليس بمعنى الاصطلاحي الأصولي، بل كرهوا هنا بمعنى حرم المحاقلة والمزابنة، وإلا فنهي فيه واضح جدا في هذا الباب كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. وقال حدثنا قتيبة، وقتيبة وقتيبة بن سعيد مر علينا ثقة ثبت أمين. حدثنا مالك، مالك بن أنس النجم كما قال الإمام الشافعي، عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش، أن زيدا أبا عياش، وزيد أبا عياش فيه كلام عند العلماء، بعضهم قالوا بأنه مجهول، وبعضهم قالوا بأنه ثقة، وقد وثقه كثير من العلماء، والتجهيل هنا وجهله الإمام أبو حنيفة وغيره. وأعجب ابن المبارك أن أن أن أبا حنيفة لما عرض بهذا الحديث اللي فيه زياد في هذا زياد أبو عياش قال هو مجهول، كيف يعارض القياس بحديث في زيد أبو عياش وهو مجهول. قال سأل سعدا عن البيضاء، سعد هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال سأل سعدا عن البيضاء بالسلت أو بالسلت، هي أصالة مكسورة وفيها تسكين اللام، فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، قال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وحدثنا هناد، هو هناد بن السري، حدثنا وكيع وثقة ثبت، وكيع بن جراح الرؤاسي من الثقات، عن مالك النجم عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش قال سألت سعدا إلى آخر الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، إذن زيد أبو عياش أيضا يوثقه الترمذي، قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنهي عن بيع الثمر التمر بالرطب. أولا التعريف، المحاقلة بيع الزرع بالحنطة، قال العلماء المحاقلة مختلف فيها أو اختلف العلماء فيها، قالوا المحاقلة هي كراء الأرض، اكتراء الأرض بالحنطة، يعني يؤجر الأرض بمحصول الحنطة أو بطعام الحنطة. هذه المحقلة في بعض التعريف. وأيضا قد جاء المفسرة في بعض الأحاديث هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع كما في حديث رواه ابن خديج وغيره. يعني يزرع الأرض على الثلث، ثلث ما يخرج منها، ربع ما يخرج منها، على المشاع لا على المزيانات المحرمة. وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر، هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وهذا الراجح الصحيح، وهذا المقصود من الحديث، هذا هو المقصود من الحديث، بيع الطعام في سنبله بالبر. والمزابنة من الزبن الدفع، وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، أو بيع الرطب بالتمر، أو بيع الرطب بالتمر. وهذه المسألة اختلف فيها أو اختلف فيها العلماء خلافا ظاهرا، ولإجمال هذا الخلاف حتى يعني يكون بإيجاز غير مخل تفهم الأصل، بأن المزابنة بيع الثمر على النخل بالرطب بالاتفاق أنه لا يجوز، بالاتفاق أنه لا يجوز بيع الثمر على النخل بالرطب بالتمر لا يجوز، بيع الثمر على النخل بالتمر لا يجوز، وهذا باتفاق. عندنا صورة المزابنة وهو بيع الثمر بالتمر، وبيع الكرب العنب بالزبيب، وبيع أيضا الطعام في سنبله بالبر، وبيع الطعام في سنبله بالبر. هذه الصورة، يبقى إذن الصورة صورة المحاقلة والمزابنة، فهذه الصورة هي بيع الثمر على النخل بالتمر أو الرطب بالتمر، والثاني بيع الكرب العنب بالزبيب، والثالث بيع الطعام في سنبله بالبر. هذه سورة المزابنة والمحاقلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن المحاقلة ونهى عن المزابنة. بل في الرواية الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال أييبس الرطب إذا أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذن فلا، قال إذن فلا. عندنا صور لتتصور المسألة، المسألة فيها أولا بيع الثمر على النخل خرصا يعني بالظن، يقول هذه النخلة فيها 5 أواسق فيشتري بالتمر 5 أواسق، فبيع التمر بالثمر على على على على رؤوس النخل، هذه باتفاق لا تجوز، هذه باتفاق لا تجوز، وأنها مستثناة في العراية، رخص في العراية 5 أواسق. إذن الصورة التي تكون في بيع المحاقلة والمزابنة هي بيع الثمر على النخل بالتمر، وأيضا الزبيب بالكرمي، فهذه الصورة باتفاق بأنها لا تجوز، هذه الصورة باتفاق بأنها لا تجوز. والصورة الثانية طبعا يكون خرصا تخمينا، تكون المسألة بالخرص والتخمين، يشتري بالتمر رطبا أو ثمرا على رؤوس النخل، هذه باتفاق لا تجوز إلا باستثناء العراية، كما في الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية 5 أواسق أو دون 5 أواسق، حديث أبي هريرة. والثانية، الحالة الثانية هو أن يبيع الرطب بالتمر متماثلين، الصورة الثانية أن يبيع الرطب بالتمر متماثلين، وهذه التي فيها النزاع، لأن يبيع 5 أواسق تمر ب5 أواسق رطب، فهذه الجماهير يرون بأنه لا يجوز، الجماهير يرون بذلك بأنه لا يجوز. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذن فلا، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. وأبو حنيفة اعترض عليه، أبو حنيفة اعترض على ذلك اعتراضا قويا، اعترض أبو حنيفة على ذلك وقال يصح خمسة أواسق بخمسة أواسق تمرا. الله يرضى عنك. نعم، قال لأن البيع هنا بيع متماثل. وسأل سؤالا عجيبا، قال رضي الله عنه وأرضاه، قال طبعا العقل له ما له من القوة، قال لهم الرطب تمر أم لا؟ طبعا الإجابة إن قالوا تمر، قال إذن التمر قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ربا إلا أن يكون الآن مقطوع الصوت. كيف الآن الصوت؟ فإن قالوا التمر بالتمر، إذا قالوا بأن الرطب تمر، قال إذن التمر بالتمر، التمر بالتمر، قال فيه نفسه سلم التمر بالتمر ربا إلا أن يكون يدا بيد مثل مثل سواء بسواء. قال وهذا خمسة أواسق خمسة أواسق. فإن قالوا ليس برطب رد عليهم وقال إذن ما دام يدا بيد يصح متفضلا وغير متفاضل، لأن السلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد. فكانت الحجة العقلية معه قوية جدا، فعارضوه، قالوا النظر معه، الحق النظر معه، لكن عارضوه بالأثر، عارضوه بالأثر، والمعارضة بالأثر قوية ليست بالهينة. فقالوا له الحديث أن السلام قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا. قال هذا حديث زياد بن أبي عياش، قال هذا حديث زياد بن أبي عياش أو زيد بن أبي عياش، وزيد بن أبي عياش مجهول، حتى أعجب ابن المبارك قول الإمام أبو حنيفة بذلك، أعجبه ما قال. قال أما زياد بن أبي عياش فهو ضعيف، فهنا كأنه أنكر عليهم كيف تنكرون على أبي حنيفة الحديث وتراه يتكلم الآن بكلام الأساطين من المحدثين، وهو الآن يجرح ويوثق. قال كيف تعارضونني بحديث زياد أو زيد بحديث زيد أبي عياش، هو مجهول. فيرد عليه في ذلك أن زيد أبي عياش ثقة واستقه العلماء وحسنوا له حديثه، كما قال الترمذي وحسن الترمذي حديثه وحسن العلماء حديثه. قال فيه الحافظ أبو عياش المدني صدوق من الثالثة، فهو حسن الحديث وروى عنه أكثر من واحد يرفعون عنه الجهالة. وأما قوله بأنه مجهول لا يقبل، قوله بأنه مجهول لا يقبل، فيبقى لنا الحديث في قوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. هنا لنا أن نقول في هذا الباب شرحا لمعرفة وتصور هذه المسألة، بأن هذه المسألة مسألة من الأصناف الربوية، تبادل الأصناف الربوية، وتبادل الأصناف الربوية لها شروط لابد أن تتوفر، لأن الأصناف الربوية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متحدة الجنس ومفترقة الجنس، متحدة العلة. وأصلها ما جمع من حديث أبي سعيد وحديث عمر بن الخطاب وحديث أنس رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل. الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة ربا، البر بالبر ربا، الشعير بالشعير ربا، التمر بالتمر ربا، قال الملح بالملح ربا إلا أن يكون يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، هاء بهاء. وهذه جاءت عن السلف في روايات مختلفة. فهنا الكلام على الشروط، نقول صنف النبي صلى الله عليه وسلم أو غاية النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصناف، أصناف متحدة الجنس والعلة، أصناف مختلفة الجنس والعلة، أصناف متحدة العلة مختلفة الجنس. إذن الأصناف هنا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة، أصناف متحدة الجنس والعلة، ذهب بذهب، بر ببر. الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، هذا ربا جنس واحد متحد الجنس ومتحد العلة. متحدة الجنس ومتحد العلة، وهناك مختلف الجنس مختلف العلة، كالتمر والفضة أو التمر والذهب، مختلف الجنس مختلف العلة. فلا بد أن ننظر في هذا الباب أنه يكون متفق الجنس والعلة ذهب بذهب. لا بد أن يشترط فيه شرطان. الشرط الأول التماثل، 10 جرامات بعشر جرامات، 100 جرام بمئة جرام، وأيضا التقابض في المجلس، لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. لا بد، هذا إذا كان متحد الجنس والعلة، كبر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، ذهب بذهب. ففيه الزيادة فيه ربا، والنساء فيه ربا. لذلك قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وقال لا تبيعوا غائبا منها بناجس. هذا الأصل. الثاني مختلف الجنس والعلة، فيه خلاف ضعيف، لكني لا أدخل في الخلاف الآن. فيه خلاف ضعيف، والصحيح الرارح بأنه يصح فيه النساء، ويصح فيه التفاضل، ويصح فيه عدم التقاوت في المجلس، بأنه يشتري التمر لشهر لأجل. وأما إذا كان متحد الجنس، متحد العلة مختلف الجنس، فهذا لابد أن يتوفر فيه شرط واحد، وهو التقاوت في المجلس. يبقى إذن عندنا أمور أصناف ثلاثة، متحد الجنس والعلة، لابد فيه من شرطين، التماثل والتقاوت في المجلس. مختلف الجنس والعلة الراجح فيه، وإن كان فيه خلاف طبعا، الراجح فيه بأنه لا يشترط فيه شرط، يصح فيه التقابض، يصح فيه النساء، يصح فيه التأخير، يصح فيه التفاضل. يعني لو اشترى الملح بالمال ممكن يدفع المال بعد شهر، سواء زيادة نقصان. فإذا لا اشترط فيه شرط. الثالث الصنف الوسط، وهو متحد العلة مختلف الجنس، هذا اشترط فيه شرط واحد، وهو التقابض في المجلس، كالفضة بالذهب، يشتري جرام ذهب بمئة جرام فضة له ذلك، بشرط التقابض في المجلس كما قال عمر، لا حتى تأتيه أو تعطيه في المجلس قبل أن تذهب. وهنا يأتي الكلام على نفس الأصناف. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر والرطب، التمر والرطب، المزابنة والمحاقلة، الطعام بالبر، وأيضا الزبيب بالكرب. فهذه الصورة فيها كما قلنا صورة متفق عليها بين العلماء، وهو شراء التمر بالثمر على النخل خرصا، يعني بالظن، كما يقولون، يقول هذه قريبا خمسة أواسق، فيأخذ منها خمسة أواسق بالظن بالخرص، فهذه باتفاق لا تصح، ويصح منها الاستثناء فقط، وهو الاستثناء على العراية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق. والصورة الأخرى وهي أن يشتري خمسة أواسق تمر بخمسة أواسق رطب. هذه الصورة المختلف فيها، وقلنا الأحناف قالوا بجوازها، واستدل على الجواز بأنه تمر، الرطب تمر. قال لهم الرطب تمر أم لا؟ إن قلتم تمر قلنا إذن التمر يشترط فيه شرطان، الشرط الأول التماثل، والتماثل موجود، خمسة أواسق خمسة أواسق. الشرط الثاني التقاوض في المجلس، وهو موجود، صح البيع. وإن قلتم لسه بتمر قلنا تقابضوا في المجلس، تفاضل أو التفاضل لا شيء فيها في ذلك. فعارضوا قالوا بل نقول تمر لكنه يقل، والتماثل غير موجود. بحديث أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. فضعف الحديث. فلما ضعف الحديث بقي النظر. والصحيح الراجع أن الحديث صحيح. صحيح الراجع أن الحديث صحيح. لذلك ابن الهمام وغيره قالوا بأن الحديث صحيح. قالوا بأن الحديث صحيح. أما أبو حنيفة قال زيد بن أبي عياش قال لا يقبل حديثه. لا يقبل حديثه. والحق أن يقبل حديثه كما بينا أن العلماء وثقوه وأنه من التابعين من كبار التابعين. وأما الطحاوي فتصدر مدافعا عن الأحناف في كما هو حال الإمام الطحاوي متصدرا الدفاع عن الأحناف وقال بأن الحديث فيه زيادة. حديث زيادة ابن أبي عياش فيه زيادة. وهذه الزيادة قال فيها بأنه قال نسيئة أو قال في الزيادة فإذا جف عريا عن الفائدة إذا كان النهي عنه للنسيئة. وطبعا الإمام الطحاوي كما قلنا بأنه قال ذلك مدافع عن الأحناف أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر نسيئة. نهى فيها زيادة الآن. نهى عن الرطب بالتمر نسيئة وهذا منطوق والمفهوم إن لم يكن نسيئة فصح ذلك. نهى عن الرطب بالتمر نسيئة. أخرجه الإمام الحاكم وأيضا الطحاوي كما قلنا أخرجه ودافع عن الأحناف به. ورواه الدارقطني أيضا. وقد خالف زياد أربعة من أساطير المحدثين مالك وإسماعيل بن أمية بن علي والضحاك بن عثمان وأيضا ابن أبي كثير كلهم رووه بدون هذه الزيادة. نهى عن الرطب بالتمر. نهى عن الرطب بالتمر. نهى عن هذا البيع. فزيادة نسيئة هذه فيها وهم شاذة من زياد. وإن قالوا بأن هذه الزيادة ذات ثقة قلنا المجلس كان واحدا الأربعة جلسوا في هذا المجلس فلا يأتي الثلاثة الذين أتقنوا وهم من الحفظ بمكان يعني نقدم عليهم من يمكن أن يوصف بالوهم وهو صدوق حسن حديث يعني لم يكن بتمام الثقة وتمام الضبط. هذا الحديث رواه آسف ليس زياد الوهم من يحيى بن أبي كثير. هذا حديث من رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدا يقول نهى أن يسمع الرطب بالتمر نسيئة. وروى الدارقطني لكنه قال اجتماع هؤلاء الأربعة يعني مالك وإسماعيل بن علي والضحاك بن عثمان ومعهم ثقة رابع على خلاف يحيى بن أبي كثير. فالواهم في هذه الحديث آسف أنا وهمت الواهم في هذه الرواية اللي فيها زيادة النسيئة يحيى بن أبي كثير. ويحيى بن أبي كثير ثقة. يحيى بن أبي كثير ثقة. لكن يحيى بن أبي كثير الثقة خالفه الثقات مالك وابن علي والضحاك وغيره فقد خالفوه. وهذه دلالة واضحة جدا على فهي دلالة واضحة جدا على الوهم الذي أدرك أحد بن أبي كثير المجلس واحد وأن الثلاثة أو الأربعة قد رأوه نهى عن رطب التمر والنسيئة وهم من أحد بن أبي كثير. الذي يثبت أنها وهم من أحد بن أبي كثير بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤالا أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا. يبقى معنى ذلك أنه لو قال نسيئة هناك يعني قد نقول السياق يأبى قبول هذه الزيادة. الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أينقص رطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا. الرواية الثانية التي يقول بها رواية أحد أبي كثير بأنه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة هذه الرواية تخالف السياق الأول تخالفه مخالفة تامة. لكن كيف ذلك؟ فالسياق في الرواية الأولى بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوهم في الرواية الثانية. كيف؟ رواية الثلاثة الذي كان فيها السؤال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا. وهنا يحدث أبي كثير عن علي بن يزيد أو عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبر بأن سعد قال أن السلام قال نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. كيف أن السياق يقبل الرؤية الثانية؟ يثبت الوهم. السياق الأول يثبت وهم يحيى بن أبي كثير. أينقص الرطب؟ نعم. شيخ أمجد جزاك الله خيرا. قال أينقص إذا دف يدل على تأخري. يعني ممتازة بشار. طب ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك عندك؟ المعنى مكتمل صارت زيادة لا محل لها. ممتاز يا طاهر ممتاز كلام ممتاز بس لو توضحها أكثر. جاد قال أن الرطب لا يصير طم إلا بعد أجل فلو كان إذن لكان أولى أن يكون نسيها. طبعا نفس هذا القول الذي قاله أيضا بشار. أنا قصر لابس. نعم أسماء ممتازة جيد. طيب جيد. طيب هو أنا بس كنت أريد منكم واحد يعطيني الكلمة الخلاصة في ذلك. بشار صراحة أتى بها على وجهها والقول الثاني فيها في هذا الباب. طيب أنا أقول بأن الإجابة في ذلك بأنه إذا قلنا بزيادة بأنها عن بيع الرطب بالتمر نسيها فهو إلغاء لقول أنقص الرطب إذا يابس. جعل جزءا من الحديث لغوا استغفر الله ولا يكون من قول السلام اللغو بحال من الأحوال. في قوله نسيئة هو معنى ذلك أنه يجعل في قوله أينقص الرطب إذا يابس لغوا لا يجعل له فائدة. وهذا لا يمكن أن يكون في هذا الباب بحال من الأحوال لأنه لا يمكن أن يقال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لغو ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لغوا بحال من الأحوال. هذا خطأ بين دلالة على الوهم. إذن السؤال يدل على وهم الراوي. السؤال يدل على وهم الراوي لأننا لو اعتمدنا قول الراوي ألغينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنقص الرطب إذا يابس. ما الفائدة؟ لا فائدة في السؤال ولا يمكن أن ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم لغوا بحال من الأحوال. فيبقى لنا هنا في الكلام على هذا الخلاف أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فيبقى يصح أن نقول بأنه نهى عن المزابنة ونهى عن المحاقلة. بيع الرطب بالتمر لا يجوز. بيع الرطب بالتمر على الثمر باتفاق لا يجوز إلا إذا كانت استثناء العراية كما سيأتي. وأما بيع الرطب بالتمر متماثلا خمسة أواسق لا يجوز لأن السلام بيّن العلة في ذلك أن المماثلة غير موجودة أو المماثلة مصنونة. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وهذه قاعدة عند العلماء. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن عندما يبس الرطب ينقص إذا جهلنا بالتساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. والعلم بالتفاضل لا يجوز لأن الإنسان قال من زاد أو استزاد فقد أربى. من زاد أو استزاد فقد أربى. فيكون تطبيق القاعدة هنا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. والعلم بالتفاضل بالإجماع بأنه ربا ولا يجوز. بأنه ربا ولا يجوز. ويبقى معنى الحديث وكلام الأحناف وإن كان فيه وجهة لكنه ضعيف لأنه بنى كلامه على تضعيف الحديث والكلام على النظر. والصحيح عن الحديث صحيح ليس فيه ثمة شيء. حديث صحيح ليس فيه ثمة شيء. هذا بالنسبة للكلام على مسألة المحاقلة وأيضا المزابنة. وأما أبو عياش الذي اختلفوا فيه وقد يعني ضعفه كما قلنا أبو حنيفة وضعفه أيضا ابن حزم لكن الصحيح الحديث صحيح. وقد قال علماؤنا أبو عياش اسم أبي عياش المدني تابعي صدوق نقل يعني عن جاء عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص. أبو عياش هو مولى لسعد بن أبي وقاص وهو كما جاء في التهذيب زيد بن أبي عياش بأنه ثقة وذكر ابن حبان في الثقات وصحح له ابن خزيمة وابن حبان وأيضا الترمذي. فإذا الأصل في ذلك أن المحقلة لا تجوز والمزابنة لا تجوز ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والعقد إذا تعاقد زيد وعمر على المزابنة فالعقد باطل ويأثمان إن كان يعلمان وإن لم يعلم لا يأثمان لكن العقد لا يتم. العقد يكون مفسوخا. وكما قلنا هذا فيه تطبيق القاعدة العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وهذه مسألة يعني مسألة مهمة جدا هذه المسألة. وكذلك يقال في المحاقلة بيع الطعام بالبري لا يكون بيع الطعام في سنبله بالبري ايضا لا يكون حتى ولو كان بالمماثله. فالصحيح الرارح انه لا يجوز بيع التمر بالرطب او الزبيب بالكرم وان تساويا، لانه اذا يابس قد ينقص. اذا جهلنا المماثله، وان جهلنا المماثله نقع في المفاضله، والمفاضله ربا كما قال السلام، فمن زاد او استزاد فقد اربى. الفوائد المستنبطه من الاحاديث اصل نهي التحريم، الثاني استخدام العلماء بالكراهة، لا يقصدون بالكراهة استخدام المتقدمين، آسف، استخدام المتقدمين في الكراهة ليس كاستخدام المتأخرين في الكراهة. الكراهة عند المتأخرين كراهة التنزيه، أما المتقدمين الكراهة تكون على التحريم، لكنهم عندهم ما عندهم من الورع الذي يمنعهم من أن يقولوا فوق ذلك، عندهم من الورع ما يمنعهم أن يقولوا فوق ذلك، يقولوا بالتحريم، لأنهم يخافون من قول لا للفعلاء. ولا تقولوا لما تصف على سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الفائدة الثالثة أو الثانية ما أدري الثالثة ترتيب الحكم على إجابة السؤال تدل على التعليل، ترتيب الحكم بالفاء طبعا على الوصف تدل على التعليل. لأنه قال أينقص الرطب إذا أبس؟ قالوا نعم. قال فإذا لا، أو قال فلا إذا، فترتب الحكم على وصف سابق يدل على أن الوصف السابق علة لهذا الحكم، يدل على الوصف السابق علة لهذا الحكم. الفائدة التي آخر فائدة، لا محل للنظر مع وجود الأثر، لا محل للنظر، جواز الاجتهاد عن للنبي صلى الله عليه وسلم، جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند بعض الأصوليين يقولون الآن مشرع هو. عين الخامسة، نعم جزية الجنة أسماء. ومع ذلك يعني غضينا الطرف عن تقاعسك أمس، وإن كانت الإجابة في الجائز إجابة كانت سديدة، أنت وبشار وسكينة أيضا في النقل على ما قرأته، وأنا أشرح البيوع عامة. يعني الحمد لله على أمثالكم، وأنتم من الحرص بمكان ومن الخير بمكان، ونسأل الله للفعلاء أن يديم علينا عليكم هذا الخير محيين أبدا.